الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي ونتبع السنة والجماعة. لعلنا إن شاء الله في هذا اليوم سوف نختم الطحاوية، سوف نأخذها كاملة حتى إن شاء الله بعد رمضان نبدأ في كتاب آخر، لأنه يعني بقي قليل سوف نعلق عليه تعليقات. وأما الأسبوع القادم لن يكون في درس، لأن الأسبوع القادم سوف أكون في كينيا من قبل الوزارة للدعوة هناك مدة شهر، فإن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله يعني نكمل الدروس بإذن الله. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يتبعون السنة والجماعة، لذلك سموا بأهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة أي جماعة المسلمين الذين حول إمامهم. وهذا فخر للإنسان أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفرق الثانية، كل فرقة إما انتسبت إلى شيخ لهم وإما انتسبت إلى فعل فعلوه. كل فرقة، المعتزلة فعل اعتزلوا مجلس الحسن، الخوارج فعل خرجوا على عثمان، وهكذا الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، الأشاعرة نسبة إلى الأشعري، الصوفية فعل وهو لباس الصوف، وهكذا. فكل فرقة من الفرق إما انتسبوا إلى شيخ اتبعوه، وإما انتسبوا إلى فعل فعلوه. أما أهل السنة والجماعة فسموا بهذا الاسم وهو فخر لهم، لأنهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة المسلمين. فقال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ. الشذوذ يعني شذوذ المسائل التي هجرها السلف تعمدا، شذوذ المسائل التي هجرها السلف تعمدا. مثال ذلك ركعتين بعد العصر، هل يصلى ركعتين بعد العصر سنة أم لا؟ جاء فيه حديث، لكن الحديث يعني اختلف فيه العلماء، جماهير أهل العلم لم يعملوا به الجماهير، فإحياء هذا الأمر يعني من الذي لا ينبغي، لأنهم هجروه تعمدا، قالوا منسوخ وقالوا ضعيف وقالوا كذلك. والخلاف كل ما هو من شأنه أن يعمل خلاف بين المسلمين فإنه يجتنب، وكل خلاف لا يخلو عن سببين، كل خلاف لا يخلو عن سببين. السبب الأول طغيان العلم، طغيان العلم، يرى أنه أصبح عالما من العلماء وأصبح يخالف. قال وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، رواه الزهري بن حرب في كتاب العلم. ويشهد له قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى ما رأى نفسه يعني استغنى بعلمه طغى. قال وهب: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فهذا أول سبب من أسباب الفرقة، أن يرى نفسه أنه أصبح عالما إماما ولا يرد ماذا قال ابن باز، ماذا قال محمد عبد الوهاب، ماذا قال ابن تيمية، كل هؤلاء يراهم يعني مثله في الطبقة. هذا السبب الأول من أسباب الفرقة. السبب الثاني من أسباب الفرقة إنشاء عمل يوالى عليه ويعادى، يوالى له ويعادى عليه. ينشأ عمل يوالي لهذا العمل ويعادي عليه، والقاعدة عندهم: إن لم تكن معي فأنت ضدي. هذه أسباب الفرقة، لا تخرج من هذين الأمرين، إما يرى أنه عالم وإما ينشئون عمل كما هو يعني فعل الأحزاب، الولاء والبراء لهذا العمل. قال والخلاف والفرقة، الفرقة شر ولا تأتي بخير، نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، قال واحتصوا الحنة جميعا ولا تفرقوا، ونهى كل الأنبياء أن يأمروا أقوامهم بالاجتماع وينهونهم عن الفرقة، أن يقيموا الدين ولا تختلفوا فيه، والرحمة مع الجماعة كما قال سلم الجماعة رحمة، والعذاب مع الفرقة، قال والفرقة عذاب، رواه أحمد وغيره. وجاء عند النسائي إن الشيطان يركض مع الفرقة، إن الشيطان يركض مع الفرقة، يعني من فرق الجماعة يركض معه الشيطان، حديث صحيح الشيخ الألباني. نعم. قال رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، نحب يعني يا أهل السنة والجماعة نحب أهل العدل، والعدل ضد الظلم، أهل العدل والأمانة ضد الخيانة، نحب الأمين ونحب العدل في أقواله وأفعاله، ونبغض البغض يعني الكره، أهل الجور، الجور يعني الظلم، بل أعلى مراتب الظلم هو الجور والخيانة، العدل ضده الجور والأمانة ضدها الخيانة. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم، أي أمر لا نعلمه نقول الله أعلم، من قال أعلم فقد برئ. روي عن أحد السلف أنه قال نصف العلم لا أدري، يقول عبد الله بن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، أحمد بن حنبل، يقول لو أردت أن أملأ هذه الكراسات من قول أبي لا أدري لملأتها، يقول لو أردت أن أملأ هذه الكراسات من قول أبي لا أدري لملأتها، يعني كثير ما يقول لا أدري لا أدري ولا يستثقل هذه المسألة. حتى الصحابة رضي الله عنهم انظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أدري ما حق الله على العباد ما حق العباد الله، قال الله ورسوله أعلم. قال لأبي بن كعب يا أبي أتدري ما أعظم سورة في القرآن، قال الله أعلم. وهم فقهاء الصحابة وقراؤها، وقراء الصحابة، الشاهد أن كلمة لا أعلم أو لا أدري من أسهل ما يكون. وقد يعني عقد ابن عبد البر في كتاب الجامع فصلا في بيان يعني قول السلف لا أدري ولا أعلم، وأنها من أخف ما تكون على الألسنة في هذا الزمان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كثير ما يقول لا أدري، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث، هو بن باز رحمة الله عليه. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، كما جاء في الأثر. ذكر المسح على الخفين أراد الرد على الرافضة، لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين، فهو رحمة الله عليه أراد الرد على الرافضة في هذه المسألة. ونرى يعني يا أهل السنة والجماعة المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الأثر أراد يعني به الحديث، لأن الإمام الطحاوي يرى الحديث والأثر بمعنى واحد. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، هنا أيضا أراد الرد على أهل البدع، منهم الرافضة اللي يقولون الجهاد فقط مع أهل البيت، فهذا أيضا أراد رحمه عليه الرد على أهل الزيغ والضلال، وأن منهج أهل السنة والجماعة أن الجهاد والحج مع ولي الأمر، هو الذي يأمر بالجهاد وهو الذي يحج بالناس، سواء كان برا يعني من الطاعة أو كان فاجرا صاحب معاصي. قال إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وقد مر الكلام حول مسألة السمع والطاعة. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، يعني نؤمن بالملائكة الكاتبين، ملك على اليمين يكتب الأعمال الصالحة والآخر على الشمال يكتب السيئات، والذي على اليمين يأمر الذي على الشمال إذا وقع العبد في معصية ألا يكتبها ساعة لعله يتوب لعله يتوب، والحديث الصحيح يأمره ساعة لعله يتوب، يقول لا تكتب عليه سيئة لعله يتوب، حيث صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالشاهد نؤمن بالملائكة أنهم يكتبون الأعمال ونؤمن كذلك بالحفظة الذين يحفظون ابن آدم وهم يتعاقبون علينا في الليل والنهار. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم كذلك نؤمن بملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، هكذا اسمه في القرآن ملك الموت. وأما يعني قول عزرائيل هذا جاء في الإسرائيليات، جاء في الإسرائيليات ليس في حديث صحيح، إنما جاء اسمه ملك الموت هكذا جاء في الكتاب والسنة ملك الموت. فنؤمن بملك الموت وأنه يقبض الأرواح، المؤمن تخرج روحه من أسهل ما يكون، وأما غير المؤمن فإنه من أشد ما يكون. الله المستعان. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. قال ونؤمن يعني بعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني صاحب معاصي يعذب، أما صاحب الطاعات فإنه لا يعذب في قبره، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، فإن أول اليوم الآخر يبدأ من القبر كما جاء في حديث عن عثمان بن عفان طبعاً هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، رواه الترمذي وغيره، فالقبر أول منزل منازل الآخرة. قال وسؤال منكر ونكير، هذان من الملائكة، جاء عند الترمذي أن أحدهم اسمه منكر والآخر اسمه نكير بإسناد الحسن، وجاء في وصفهم يعني وصف غريب. قال يسألانه عن ربه ودينه ونبيه كما في الأصول الثلاثة ذكر الإمام محمد، وهو حديث طويل. أما المسلم يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، وأما الكافر أو من أهل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. المسلم قال لو صدقت ويوسع له في قبره ويرى مقعده من النار، ثم يقال له لو تفعل لكان هذا مقعدك في النار، ثم يفتح له مقعدة من الجنة ويقول هذا مقعدك في الجنة. وأما الكافر أو المنافق يفتح له مقعدة في الجنة ويقول هذا مقعدك لو آمنت وصدقت، ثم يفتح له مقعدة من النار ويقول هذا مأواك. هكذا جاء في الحديث الصحيحة. قال كما جاءت به الأخبار، يعني الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، الحديث هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يستعيذ من عذاب القبر، قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، والحديث في عذاب القبر متواترة، ومن أنكرها كالجهمية والمعتزلة أنكروا المتواتر، وهم من عقيدتهم يعني الاحتجاج في المتواتر في باب العقيدة، فخالفوا منهجهم الفاسد في هذا المبحث، لأن حديث عذاب القبر متواترة. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونؤمن يعني أهل السنة والجماعة، هذا كل أخوة من الإيمان باليوم الآخر، بالبعث وهو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، كان بدأنا أول خلق نعيده وعد علينا إنا كنا فاعلين. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن مثقال ذرة شرا يره، فالأعمال يجازى عليها ابن آدم سواء كانت أعمال خير أو غيرها أو غير ذلك. قال والعرض، يعني العرض على الله سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، العرض على الله. قال والحساب، أي على الأعمال، يحاسبون على أعمالهم، يقرر بأعماله الصالحة والسيئة. قال وقراءة الكتاب، يعني صحائف الأعمال الكتاب الذي كتبت به أعماله. قال والثواب والعقاب، يعني كل هذا يراد له الثواب عن الحسنات والعقاب عن المعاصي. قال والصراط، الصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به الجسر الذي يضرب على جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم. جاء في وصفه أنه مظلم وأنه أدق من الشعرة وحد من السيف، في حيث كثيرة يعضد بعضها بعضا، يمر الناس على قدر أعمالهم، ولا يمر عليه إلا أهل الإسلام فقط. ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار، لأن الكفار ينادي مناد من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبعون ما كانوا يعبدون إلى النار. قال ولا يبقى إلا أهل الإسلام فيضرب لهم الصراط، هكذا جاء في حديث، ونص على هذا ابن رجب والشيخ صالح الفوزان وغير من أهل العلم. قال والصراط والميزان، ميزان الأعمال، قيل توزن به الأعمال، وقيل الذي يوزن هو العامل، الشخص نفسه. يقول سلم ساق بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، وقيل الذي يوزن العمل والعامل كلاهما، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد. نعم. قال والجنة والنار مخلوقتان، هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان أبدا، وأن الجنة لها أهل والنار لها أهل. الجنة عدها الله لمن خاف واتقاه، والنار لمن تمرد وعصاه. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني لا تفنى ولا تبيد أبدا. جاء في حديث الصحيح أنه يؤتى بالموت كأنه كبش فيذبح، وينادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت، فيبقون في الجنة ما يبيدون ولا يموتون، ما تبيد الجنة ولا يباد أهلها، وكذلك النار. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف. فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، نعم قبل خلق الخليقة، وخلق لهما أهلا، أي جعل للنار أهل وقودها الناس والحجارة، وجعل للجنة أهل، إن آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدرس نزلا، هم أهل الإيمان، من آمن بالله واتقاه عمل الصالحات واجتنب المحرمات. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، يعني ليس بعمله بل فضل من الله، كما قال لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، بل فضل من الله سبحانه وتعالى. العمل سبب، عارف كيف، لكن فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني ليس ظالما، وما ظلمناهم لكن أنفسهم كانوا يظلمون، هو الذي ظلم نفسه ومنهم ظالم لنفسه، وهو الذي فرط في جنب الله. وكل يعمل لما قد فرق له، وسائر إلى ما خلق له، كما قال عيسى اعملوا فكل الميسر لما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد، نعم هذا كله يعني مقدر على العباد، الخير والشر. نعم. الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هذا في مبحث الاستطاعة، وهي تنقسم إلى قسمين، الأول فعل الصلاة، استطاع كل إنسان يستطيع إيش أن يفعل الصلاة، هذا في الأول. قال وهو فعل العمل. الاستطاعة الثانية أداء العمل نفسه، صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة، فإن استطع فعلى جنب. فهذه الاستطاعة، استطاعة قبل العمل قبل الحج، ولا الناس حجهم من استطاع إليه سبيلا، الكل مستطيع. وأثناء العمل على قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا مضمون ما ذكره رحمه الله في مسألة الاستطاعة قبل العمل وأثناء العمل. نعم. وأفعال العباد خلق، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم، هذه مسألة خلق أفعال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وفعل العبد. وصنف فيه الإمام البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة. هنا أراد الرد على الأشاعرة وغيرهم، يعني يقول أن العبد هو الذي يخلق فعله. المعتزلة والأشاعرة قالوا بالكسب، كسب الأشعري، لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وفعل العبد. فهذا هو يعني مختصر ما يذكر في باب أفعال العباد. وأفضل من صنف في هذا هو الإمام البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا من رحمة بعباده سبحانه وتعالى. قال لا يكلفه نفسا إلا وسعها، من رحمة بعباده كلف العباد ما يستطيعون فعله. صلي قائما إن لم تستطع جالسا فعلى جنب، والمشقة تجلب التيسير، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، كالصيام في شهر رمضان مشقة، أليس كذلك؟ لكن مستطاع، مشقة مستطاعة. يقول العلم المشقة مشقتان، المشقة مشقتان، الأول مشقة لكن مستطاعة كالصيام في الحضر، صيام رمضان، تترك الطعام والشراب مشقة لكن مستطاعة، وهذه ليس فيها رخص لأنها مستطاعة. والثاني مشقة غير مستطاعة كالصوم في السفر، مسافر ما يستطيع يتعب، وهذا الذي له الرخص، المشقة تجب التيسير، له الفطر في نهار رمضان، صلاة الظهر 4 ركعات في وقتها، العصر في وقتها مشقة لكن مستطاعة. في السفر قد يشق عليه ينزل ويتوضأ، رخص له إيش في الجمع والقصر. فإذا وجدت المشقة وجد التيسير، لكن المشقة غير المستطاعة. أما المستطاعة فهذه يعني لا يتنزل عليها الرخص. قال وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول العبد من حال إلى حال إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد عن إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، أي وفق الله سبحانه وتعالى لهذا العمل، وهو هداية القلوب، هداية القلوب. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. هذا مر في مبحث القدر، أن كل شيء في هذا الكون مكتوب، وكل ما يقع على العبد فهذا مكتوب عليه. قال غلبت مشيئته كل المشيئات كما قال وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين. قال وعكست إرادة الإرادات كلها، وقلب قضاءه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن العبد هو الذي يسأل ويحاسب على أخطائه، أما ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يسأل على أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، هذا مسألة مهمة، ما ينتفع به الميت بعد موته. أفضل من تكلف المسألة هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: لا يصل الميت بعد الموت إلا ما دل عليه الدليل. الصدقة عنه دل عليها الدليل، العمرة دل عليها الدليل، الدعاء الاستغفار دل عليها الدليل، قراءة القرآن ورد الثواب للميت لا دليل عليه. فقال الإمام الشافعي: ما يصل ثوابها. لماذا؟ قال: لم يدل عليها الدليل. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: الثواب أمر غيبي، لا نجزم أنه يصل إلى الميت إلا بدليل. واختار قول الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم أن الثواب لابد له من دليل، أما ما عداه نقول الله والله أعلم، ولا لا تصلي عن أحد، ولا تصوم يعني عفوا، ولا تزكي يعني عن أحد، زك مالك أنت. وسلم جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: لا يصلي أحد عن أحد. أما ما عدا من دعاء واستغفار هذا كله جاءت به الأدلة. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، دعاء من دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن بشروط أن يكون هذا الدعاء ليس فيه معصية ولا قطيعة رحم كما جاء في الحديث، ولا يعجل في الاستجابة كما جاء في الحديث. فالدعاء له شروط وله موانع، أيضا هناك موانع تمنع إجابة الدعاء: المأكل الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام وغذي بالحرام، كما جاء في حديث أبي هريرة وخرج في الصحيحين. فالشاهد أن هناك أمور يعني تمنع، عفوا مخرج عند مسلم، تمنع إجابة الدعاء. فقال: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يعني التي يسألها العبد، لأن دعاء العبد يا أخوة إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة في الأذكار وغيرها، سبحان الله الحمد لله، هذا دعاء عبادة. ودعاء مسألة هي إيش؟ تطلب الحاجة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي والدي، رب اغفر لي. واجتمع الدعاءان في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين عبادة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا هنا أصبح الآن طلب، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، كله أصبح طلب. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم، قال: ويملك كل شيء ولا يملك كل شيء. نعم، لأنه رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله طرفة عين، لأن نحن فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا غنى للعبد عن الله، لا يستغنى عن الله أبدا، هو بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني الحين يعني الهلاك، هلك مع الهالكين. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم، يعني أن من صفاته سبحانه وتعالى الغضب والرضا، هذان صفتان لله، يغضب ويرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، هنا أراد رحمه الله الرد على فرقتين: الروافض والنواصب. الروافض الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا آل البيت، والنواصب الذين يسبون آل البيت علي وآل بيته. فأراد رحمه الله هنا الرد على هذين الفرقتين، الروافض من جهة والنواصب من جهة، وأن أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من التقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، وفضل الصحبة فضل عظيم، والصحابة عدول بإجماع الأمة، بإجماع الأمة أنهم عدول، والطعن في الصحابة طعن في الدين لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين لنا. وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي غير الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من لعن أصحابي عليه، عفوا، من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ولا نتبرأ، نعم، قال: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، كما يعني غلا الرافضة في أهل البيت، ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعل النواصب، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نعم هذا يبغض، ولا يذكرون إلا بخير، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه كما في حديث ابن مسعود عند أحمد، وحبهم دين وإيمان وإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عند البخاري: حب الأنصار من الدين، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فبين رحمه الله أن حب الصحابة من الدين وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال أبو زرعة إمام العلل في زمانه والشيخ الإمام مسلم قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نعم، لأن أجمع الصحابة على هذا، ومن طعن في هذا طعن في أجمع الصحابة. نعم. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم نعم ثم لعمر عنه الله، لأنه جاء استخلافه أبو بكر بعده، وأجمع الصحابة على هذا أيضا. ثم قال لعثمان عنه الله، لأن الصحابة بايعوه في السقيفة فأصبح أيضا إجماعا. نعم. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، ثم لعلي عنه الله، هذا أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في هذا الأمر طعن في إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم. وأما يعني ما يروى عن بعض السلف أنه كان يقدم علي على عثمان وهم أهل الكوفة، هذا تراجعوا عنه بعدين، وانعقد الإجماع على هذا، انعقد الإجماع على هذا. نعم. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم، الخلفاء الراشدون من الرشد، والأئمة المهتدون الذين يهتدي بهم من جاء من بعدهم. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، يعني أن هؤلاء نشهد لهم بالجنة، وحيث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، ولا نشك في هذا. وأما ما عداهم من المعينين لا نشهد له بجنة ولا ولا ولا بنار إلا إذا دل عليه الدليل، لكن من العقيدة أن كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار، لكن معين ما نشهد لمعين إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس ودرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، فقد برئ من النفاق، لأن الطعن في هؤلاء زندقة كما قال أبو زرعة، والزندقة يعني النفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، كذلك علماء الإسلام من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المهتدين وغير من أئمة الهدى والنور، فهؤلاء لا يكون إلا بخير، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء لا يذكرون إلا بخير. إذا أصاب، إذا اجتهد أحدهم في مسألة وأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر، أجر الاجتهاد كما جاء في الصحيحين، وهذا خاص للعلماء كما قال الحافظ النووي في شرح مسلم حديث إذا حكم الحاكم فأصاب له أجران وإذا حكم الحاكم وأخطأ له أجر. قال النووي، قال أجمل العلم المراد هنا من كان أهلا للفتوى، ليس كل أحد، إنما المراد يعني العلماء. فالشاهد أخوة أن العلماء هم إما علماء الحديث والأثر كما قال هنا، وإما علماء الفقه والنظر، قسمهم إلى قسمين الطحاوي، علماء الحديث وعلماء الفقه، قال هم أهل الخير والأثر وعلماء الحديث، وأهل الفقه والنظر هؤلاء أهل الفقه، لا يذكرون إلا بالجميل. وهكذا قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ذكر أنهم أن من عقيدة أهل السنة حب علماء أهل السنة، هذا من عقيدة أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذا رد على الصوفية. الصوفية يقدمون الولي على النبي، يقولون أن المراتب الرسل ثم الأولياء ثم الأنبياء، مقام الولاية في برزخ دون الرسول فوق النبي يقولون، وكذبوا في هذه المقولة، بل الأولياء دون الأنبياء. نعم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله على أيدي أتباع الرسل، فهم خاص بأتباع الرسل. وأفضل من تكلم على هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نحن نؤمن بالكرامات وما صح عن الثقات في ذلك، تقول عمر رضي الله كان في المدينة والصحابة في بلاد فارس، وأراد المشركون أن يكيدوا لهم، فقال: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، يعني أصعد الجبل فإن القوم خلفه، عملكم فخا. قال: سمعت قول عمر وأنا هناك يا ساري الجبل. فالشاهد هذه من الكرامات، تؤمن بالكرامات، لكن لمن الكرامات؟ لأتباع الرسل. أما من خالف ما جاءت بالرسل فهذه هؤلاء هم أتباع الشيطان، كما قال شيخ الإسلام في كتاب الفرقان، قال: أصحاب الكرامات هم أتباع الرسل، وأما أصحاب الدجل هم أتباع الشيطان. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم، ونؤمن بأشراط الساعة يعني علامات الساعة، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى. الكبرى تخرج في آخر الزمان، وأما الصغرى منها ما خرج ومنها لم يخرج إلى الآن. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى، هناك أمور لم تخرج إلى الآن. وصنفت كتب في أشراط الساعة، منها سواء الصراط في معرفة الأشراط للعلامة الشعراني الحجازي يسمى الواعظ في مجلدين، لكن ربما ذكر أشياء بناها على أحاديث ضعيفة، لكن أفضل من تكلم حول هذا هي حول الأشراط هو ابن كثير في كتابه النهاية، أفضل من تكلم ابن كثير، يذكر الحديث يبين صحته حلوة وهكذا. أما يعني كتاب سواء الصراط في معرفة الأشراط يقع في مجلدين لحجاز الواعظ، وهو أيضا يعني قديم، لكن خلط بحديث ضعيفة كثيرة. من خروج الدجال في آخر الزمان، يدعي أولا أنه عيسى عليه السلام، ثم لكن يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله. ونزول عيسى عليه السلام وهو الذي يقتل الدجال، وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، وجاء في وصفها أنها يعني وصف غريب في وأنا تكلم الناس. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، لا نصدق الكاهن ولا العراف، والذي يأتي الكاهن والعراف لا يخلو من ثلاث حاجات حالات. الحالة الأولى أن يأتيه ويسأل ويصدقه، هذا كفر ما أنزل على محمد، يسأل ويصدق، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يأتيه ويسأل فقط ثم يمشي ما يصدقه، وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي لكن ما ترفع صلاته. الحالة الثالثة أن يأتيه كي يفضحه أمام الملأ، قال هذا يجوز بشرط أن يكون من أهل العلم الذي لا يخشى عليه، كما فضح النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد. فهذه ثلاث حالات لمن يأتي الكهنة والدجالين. قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، من أهل الباطل يعني الذين يخالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف، هؤلاء لا يلتفت إليهم. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، هذا يعني أعاد رحمة الله عليه المسألة في مسألة الاجتماع والفرقة، قال ونرى الجماعة حقا وصوابا، الله أمر بها، واعتصموا بحبل الله قيل الجماعة، وقال ابن أبي داود إن الجماعة حبل الله فاعتصموا، كيف؟ قال ولا تفرقوا، هذا الفرقة، نهانا عن الفرقة، وأخبر سبحانه وتعالى أن التفرق هو من دأب المشركين، قال ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فرحون. فالتفرق من علامات أهل الجاهلية، ذكر الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، وأما التمسك بالدين والجماعة من علامات أهل الإسلام. وقلنا أن التفرق له أسباب، أهمها اثنان سببان، أهم التفرق يدور على أمرين اثنين. الأمر الأول إعجاب الإنسان برأيه ويرى أنه أصبح عالما، وقلنا أن وهب بن منبه رحمه الله قال إن للعلم طغيان كطغيان المال، رواه زهير بن حرب في كتاب العلم، إن الإنسان لا يطغى أن راه مثل ما رأى نفسه أصبح عند علم طغى ولا يلتفت، قال الشيخ فلان ولا يلتفت، يرى قوله هو الحق وما عداه هو الباطل. والسبب الثامن سبب التفرق إنشاء عمل يوالى له ويعاد عليه كما فعل الأحزاب والجماعات. نعم. قال رحمه الله تعالى ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. نعم، يعني أن دين الله واحد وهو الإسلام، كما عزل إن الدين عند الله الإسلام، قال ورثت لكم الإسلام دين، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام له إطلاقان، الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق العام يشمل كل من آمن برسول من الرسل، قال يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال في القيس إني آمنت مع سليمان أسلمت مع سليمان، فكل من آمن من الأنبياء يسمى مسلما، هذا بالإطلاق العام. والثاني الإطلاق الخاص، واختص بمن آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالآن لا يوجد إسلام إلا الإسلام الخاص فقط، من قال مسلم إذن يكون أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان قال مسلم على دين عيسى يقول لا يسمى مسلما. قال وهو بين الغلو والتقصير، الغلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والتقصير يعني التفريط في الدين، التساهل، يتساهل في دينه، يبغى إنسان أن يكون وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بين التشبيه والتعطيل، المشبه اللي شبهوا المخلوق بالخالق، والمعطل الذين عطلوا الصفات، قال الله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا ولا ولا, ولا وهكذا. وبين الجبر والقدر، الجبرية قال أن العبد مجبور على أفعاله، والقدرية الذين يحتجون بالقدر. وبين الأمن والإياس، الأمن في فعل المرجئة، والإياس فعل الخوارج. فأهل السنة وسط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، أنهم وسط بين الأمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. نعم، هذا آخر الطحاوية. أنا قلت تعمدت يعني ختمه حتى نبدأ في الواسطية بعد رمضان إن شاء الله. الأسبوع القادم قلنا ليس هناك درس، لأن سوف أكون في كينيا شهر كامل من قبل الوزارة، فأردت يعني تعمدا ختم الواسطية قبل يعني الذهاب. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرنا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه، يعني في هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، يعني نموت على هذا الدين ولا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويعصمنا من الأهواء المختلفة. الهوى يعني البدع، لأن الهوى معناها البدع. قال: والآراء المتفرقة والمذاهب الردية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، وافترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبين أنهم الجماعة. قال: مثل المشبهة، الذين شبهوا العبد برب العالمين والعياذ بالله، والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من أهل الزيغ والضلال. وقلنا أن أهل البدع، كل أهل البدع، إما انتسبوا لشيخ اتبعوه، وإما لفعل فعلوه. كل أهل البدع يخرجون من هذه المسميات، إما من فعل كالمشبهة فعل، المعتزلة فعل، الجبرية فعل، القدرية فعل، وإما من شيخ اتبعوه كالجهمية، شيخهم الجهم، الكرامية، السليمانية، الأباضية، كل مشايخ قالوا فيهم. فكل أهل البدع لا يخرجوا من هذا، إما لشيخ اتبعوه وقالوا فيه، وإما لعمل عملوه. أما أهل السنة والجماعة هم فقط الذين يفخرون بهذا اللقب، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة المحتفة حول إمام المسلمين. قال: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة البراء من الشرك وأهله والبدع وأهلها. يا أيها الآمن لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء، هذا الكفر وأهله. وأما البدع وأهلها، قال سبحانه وتعالى في آخر الصورة: نعم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. قالوا هم يعني أهل البدع، فيتبرى من البدع وأهلها ومن الشرك وأهلها وأهله، والولاء للإسلام وأهله. قال: وبالله العصمة والتوفيق. رحم الله إمام الطحاوي رحمة واسعة على هذه العقيدة القيمة النافعة. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.